بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا مع الأسباب الجالبة للمحبة، لمحبة الله تبارك وتعالى. والمحبة أيها الإخوة ثمنها بذل الروح، فوالله ما هزلت فيستامها المفلسون، ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون. لقد عرضت في سوق من يزيد، فوقعت في يد أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فتأخر جميع الخلق وقام المحبون، فكثر أدعياء المحبة فطولبوا بدليل على صحة الدعوة. ولو أخذ الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي، فوقعت في يد من يزيد، ووقعت في يد من سامها، وتمثل قوله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتأخر الخلق كلهم، وثبت أتباع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم المتبعون لأقواله وأفعاله وأخلاقه. ثم حصل بعد ذلك سباق، فانتصبوا لقوله تبارك وتعالى: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فتأخر أكثر المحبين وقام المجاهدون. كثير من الناس يدعي المحبة وقد يكون محبا أو عنده حب، لكنه يخاف ويجبن ولا يستطيع أن يثبت على قوانين المحبة. ولو طالع اليوم جريدة الأهرام، قرأت حوارا لأكبر عمامة عندنا، وكان من جملة الحوار سؤال: ما رأيك في منع المذيعات المحجبات؟ قال: اسأل التلفزيون والقائمين عليه، انا لا علاقة لي بهذا الامر اطلاقا. السؤال لم يكن عن وظيفة نقبلها كوظيفة ولا لا، في درجة وظيفية أم لا، السؤال لم يكن هكذا، السؤال عن الحجاب باختصار. أنا لا علاقة لي إطلاقا بهذا من قريب أو بعيد، يخشى الملام، يخشى أن يوصف بالتطرف، يخشى إن قال إن المرأة ينبغي أن تلبس الحجاب كما أمر الله يقال بتطرف. ما هذا؟ أكثر الناس يدعون الحب وقد يكون محبا فيه نور ضعف أو محبا فيه معصية، ولكنه لا يتسلم الدرجة التي يمدح فاعلها على كل حال. فليس من شرط المحب أن لا يعصي، قد يجتمع فيه عصيان وإيمان ومع ذلك يوصف بأنه محب، كما في صحيح البخاري أن رجلا كان يلقب بحمار واسمه عبد الله وكان يشرب الخمر وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فجيء به مرة وهو على حال السكر فلعنه رجل، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. قد يجتمع في العبد عصيان إيمان، إنما إذا تسلم المرء ذروة الأمر فينبغي أن يكون مجاهدا، والجهاد درجة عليا تحتاج إلى حب بالغ. فلما قيل له يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم تأخر أكثر المحبين وقام المجاهدون، فقيل لهم طالما أنكم تسنمتم ذروة هذا الأمر فلا نقبل منكم إلا بذل النفس والمال. هلموا إلى بيعة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلما علموا عظمة المشتري وغلو الثمن وجلالة من وقع على يديه عقد التبايع ورأوا أن من أعظم الغبن أن يبيعوها لغيره بثمن بخس عقدوا بيعة الرضوان بالتراضي من غير ثبوت خيار وقالوا لا نقيلك ولا نستقيلك. فقيل لهم منذ صارت أنفسكم وأموالكم لنا رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعاف أضعافها ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. محبة يهون كل شيء بها، لا يشعر المكلف بثقل عبادة بها ولا يشعر بثقل الجهاد بها، ولو خرجت روحه لخرجت أيسر ما كانت بها. ألم تر إلى الصحابي الذي سدد إليه سهم فوقع هاهنا فصرخ بأعلى صوته وقال فزت ورب الكعبة وهو يجود بروحه؟ أثمن شيء عنده أن ينصر الله ورسوله. أبو طلحة في غزوة أحد لما كاد المشركون أن يخلصوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجمعوا عليه ثورة عليه وأخذه في حضنه، فكانت السهام تنزل في ظهره وما شعر بشيء من ذلك. الذي هون عليه كل هذا أنه محب، فالحب مركب لا يضل راكبه. اركب الحب وأغمض عينيك فصل، لا حاجة بك إلى دليل. فلما كان الأمر كذلك وكل المنازل التي يتقلب السائرون فيها تحتاج إلى الحب، كان من الضروري جدا أن ننظر إلى الأسباب التي تجلب هذا الحب. والسعيد من استطاع أن يتلبس بها ما استطاع. من الأسباب الجالبة للحب إقامة النسل بعد الفرض، فإنه من فعل ذلك تقلب من درجة إلى درجة، تقل من درجة المحبة إلى درجة المحبوبية، وهذا ظاهر في قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاد بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد منه. فانظر إلى هذا الحديث الرائع، وهو من أشرف الأحاديث في صفة الأولياء. الولي الذي انتقل من المحبة إلى المحبوبية، كان يحب الله عز وجل ولا زال يترقى في محبته حتى أحبه الله. أدي معنى أنه يترقى بقى من المحبة إلى المحبوبية. فعندنا درجتان في الأوامر الشرعية، درجة الأولى درجة الفرضية. إن الله عز وجل فرض علينا فرائض. الفرض أو الواجب عند العلماء هو ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام. حتم والإلزام، افعل وجوبا، يعني لا اختيار لك، الأمر جاي للجهات العليا، لا تستطيع أن تقول لا، بل ينبغي أن تنفذ. هذه معنى كلمة واجب. تارك الواجب آثم. وأنا أنبه على شيء واجب واخترته لعموم البلوى به، ألا وهو إعفاء اللحية. هل تظنون إعفاء اللحية مردوده إلى المكلف يعفيها أو يحلقها؟ لا، لا يحل له أن يحلقها. الكلام ده كلام الأئمة الأربعة، كلام أبي حنيف ومالك والشافعي وأحمد وداوود، المذاهب الخمسة اللي هي ظاهرة في دنيا الناس اليوم. والأئمة الآخرون الذين كانت لهم مذاهب زي سفيان الثوري وزي الأوزاعي بني إسحاق بن راهوية وآخرون كلهم يجمعون على وجوب إعفاء اللحية، وجماهير أصحابهم على هذا الأمر. فعلى أي مذهب كنت فأنت محجوج بفتوى المذهب. فما الذي أغرى الناس بحلقها؟ شبهات طلعت له المخزلون الواقفون على ناصية كل طريق يتسكعون، يلتقطون الأقوال الشاذة والحجج الضعيفة المتآفتة فيلقونها على الجهلة الذين لا يميزون قبيلا من دبيل، ولا يعرف حقا من باطل ولا خطأ من صواب، فينطلي عليه الأمر. وهذا يوافق ما في نفسه فيستكين لفتوى هذا الرجل. وإذا مشى الإنسان بهذه الطريقة لا يكاد ينجو. تخيل إنسان يذهب إلى مائدة طعام فيلتقط أخذت ما فيها، طبيخ الحمضان والبايت واللي عليه الباب كل آفة يأكله، إن نجا مرة لعله لا ينجو الأخرى، لكنه لا يزال مريضا مريضا ليس له منة ولا له طاقة. كيف يلقى الله عبد يتصدق هذه الأقوال الضعيفة؟ إعفاء اللحية فرض لازم ليس للمكلف فيه خيار، وحلقها معصية وإثم. فيأتي القائل يقول فعلت كل شيء إلا اللحية، عندك كذا وكذا وكذا وكذا ما فعلته. فنقول من الذي قال لك إن الأوامر ركب بعضها على بعض؟ من الذي قال لك لا يجوز لك أن تعفي لحيتك حتى تصل جارك مثلا؟ من الذي قال لك لا يحل لك أن تعفي لحيتك حتى مثلا تؤدي زكاة مالك؟ هذه كلها أوامر ليس بعضها مركبا على بعض. إذا استطاع المرء أن يفعل فعل، إنما إذا عجز وقامت ضرورة شرعية حقيقية وليست وهمية يسقط بها الوجه. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإذا فعل العبد ما أوجبه الله عليه مما ليس له فيه خيار أحبه الله، ودي أول درجات الحب. ولا يثبت العبد على فعل هذا إلا إذا كان محبا لربه. وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نوافل أي زيادات. رجل أدى زكاة ماله هذا واجب، ثم تصدق. رجل صام رمضان هذا واجب، ثم تنفل. صام اثنين وخميس، صام الأيام البيض، صام يوم ويوم. رجل صلى الصلاة المكتوبة وهي فرض واجب ثم تنفل، قام بالليل يصلي في الوقت الذي يتمنى المرء أن يصل إلى مخدعه، كما في الحديث الذي رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يضحك إلى عبد كان في رفقة وكانوا في مسير فتعب. فعرسوا، عرسوا أي ضربوا خيامهم وناموا ليلا من شدة التعب، وعرسوا فقام يتملق ربه بركعتين. هذا المتعب الذي وصل به التعب إلى الغاية ما استطاع أن ينام، برغم أن رفقته نام أول ما وضعوا جنوبه على الأرض نام، لكن هو ما استطاع أن ينام، فقام فصف قدميه فصلى لله ركعتين وهو مجهد كل هذا الإجهاد. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يضحك إلى هذا العبد، ومن ضحك الله عز وجل له فقد رحمه. يبقى هذا الرجل قدم مراض الله على حظ نفسه، لكن هذا مشروط بما إذا لم يغلبه النوم حتى لا يدري ما يقول، فإنه إذا وصل إلى هذه الحالة يمنع من الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم فلينم فلعله يسب نفسه وهو لا يدري. شدة النوم وغلبة النعاس عليه لا يدري ما يقول، يقف يصلي يدعو على عدوه: اللهم خذه أخذ عزيز المقتدر، يقول: اللهم خذني أخذ عزيز المقتدر، فيدعو على نفسه أو لعله يسب نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر من هذا صفته ألا يصلي. إذا صلى ذا فرض عليه، وبعدين تنفذ يتقرب إلى الله عز وجل ويغتنم فرصة نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة، كل ليلة ما أشد غبن الذين ينامون الليل كله ولا يأخذون من هذه الفترات نصف الليل، أن الله عز وجل ينزل عند نصف الليل نزولا يليق بجلاله، لا يدري أحد كنه نزوله ولا صفة نزوله، لكننا نعلم أنه ينزل فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه حتى يغرق الفجر؟ وهكذا في كل ليلة. فالعبد بيغتنم الفرصة دي واستيقظ، انما اللي بيغيب طول الليل امام التلفزيون يرى ما يغضب الله عز وجل من التبرج والفواحش والكلام الساقط والاجساد العارية، ان لا يصل مثل هذا الثالث الغافل، ولعله يموت وهو جالس امام التلفزيون. إشكال المعصية كما يقول أهل العلم أن يموت المرء وهو متلبس بها، ده أكبر إشكال للمعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات على شيء بعث عليه. سكران طينة عندما ينفخ في الصور يصوت، يلقى الله سكران في ساحة العرض، رجل جالس امام التلفزيون يلقى الله كذلك، وهو من اكبر الافات المانعه لمراض الله عز وجل هذا الجهاز الملعون. في عندنا فرض، عندنا نفس عبد ادى ما عليه يبدا يترقب. كثير من اخواننا يسالني لما بنقرا في تراجم الائمه الكبار السلف الصالحين اي خطة من خصال البر والخير، نحاول نقلد هؤلاء نفس، لماذا؟ الجواب في هذا العرض الذي اقوله: هذا الرجل متفسخ العزيمة، السبب في انتساك عزيمته انه لا يقوم بالفرض، ولا يتصور رجل يضيع الصلاة المكتوبة ثم يقوم في جوف الليل يصلي لله، دي مسألة غير متصورة. رجل يأتي عليه رمضان فلا يصوم، وبعدين يصوم اثنين وخميس، أو يصوم يوم ويوم، أو يصوم الأيام القدرية، دي مسألة غير متصورة. إنما الذي يفعل الفرض يسهل عليه أن يتوسط. فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتلقون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم كأنها جميعا فرض، إذا سمع الأمر امتثل. عوف بن مالك يقول: ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله شيئا، راح يسأل، وبعدين هو بيقترب منه سمعه يقول: من استغنى يغنيه الله. أم راجع مش لازم يجيبه ويكلمه، رجل بينتفع. وقال لغيره لما قالوا له: أوصنا. قال: لا تسألوا الناس شيئا. فأخذوا النهي على عمومه، فكان يسقط صوت أحدهم وهو على دابته فلا يقول لأحد: ناولني هذا الصوت، إنما ينزل حتى يحقق قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا الناس شيئا. عبد الله بن عمرو بن العاص وكان من عباد الصحابة لما تزوج وأعرض عن امرأته في ليلة زفافها وقام يصلي، واشتكت المرأة إلى عمرو بن العاص أبيه رضي الله عنه، إنه لما سألها كيف حال عبد الله معه قالت: نعم العبد لربه، لكنه لم يعرف لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. قال: فأقبل علي أبي فسبني وعزمني وعضني بلسانه وقال: أنكحتك امرأة ذات حسب من قريش فأعضلتها. وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ده متعبد لدرجة أن العبادة ضيع العدل منه. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه في منزله وقال: يا عبد الله كيف تصلي؟ قال: أصلي كل ليلة. وعبد الله بن عمرو بن العاص أحد الذين جمعوا القرآن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أحد الحفظة. في سنن النسائي أنه كان يقرأ بكل حفظه كل ليلة، فعنده جلد أنه يقف ويتعبد. ليه محب؟ محب. أرضى بعض الناس قد يقف في الصلاة ربع ساعة ينفخ، إذا كان معاد مع بنته ولا حاجة بيقف بالثلاث أربع ساعات بالسبع ساعات لا يشتكي شيئا، لا ظهره بيوجعه ولا ركبه بتوجعه ولا أي حاجة، مش ضروري أي حاجة بيحبها، أي حاجة بيحبها طالما أنه محب يسهل عليه كل شيء. فعبد الله بن عمرو العاص رجل محب، واقف ينادي ربه بكلامه: وتعجبني كلمة أبي بكر الصديق في هذه المناجاة لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويسر، يسر في قراءته، قال له: ارفع صوتك. فقال: يا رسول الله لقد أسمعت من ناجيت، أنا وإن كنت أسر لكن من أناجيه سمعني. وفرق بين قراءة المحب وقراءة غير، إن المحب قد تهزه آية فلا يستطيع أن يتجاوزها. إن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة يردد هذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وتميم الدار قام بآية حتى أصبح، آية لها معنى عند محب يتمعن فيما يقرأ، ومع محبته وفهمه لا يستطيع أن يتجاوز. وهذا هو الفرق. تقرأ في تراجم الصحابة: عبد الله بن عمرو بن العاص هو كان بيصلي وكان يصوم، النبي صلى الله عليه وسلم حاول معه. طيب يعني صلي ولم، لما جاء الصيام قال له صم يوما ويوما في الاخر خالص بعد مساومات اقره على ان يصوم يوما ويفطر يوما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم له لعله ان تطول بك حياه، يمكن تكبر في السن ولا تستطيع. وقد حدث فتجاوز عبد الله بن عمرو بن العاص 73 سنة فوهن قواه ولم يستطع ان يصوم يوما ويوما، فكان يفطر الايام 10 أيام ورا بعض يتقوى، وبعدين يجيب 10 أيام صيام ورا بعض. لو اي واحد منا مثلا عرض له هذا الامر خلاص يقول لك لا يكلف الله نفسا الا وسعه ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، خلاص عملت قدراتي وعملت اللي علي الحد ما خلاص كفيت. طب لماذا لم يرح عبد الله بن عمرو بن العاص نفسه وياخذ بالرخصه والصيام؟ هذا ليس فرضا عليه، صيام تطوع. التعليل ورد في الروايه قال لكنه كره ان يترك عملا كان يعمله والنبي صلى الله عليه وسلم حي. كره ان يترك عملا فارقه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يستطيع ان يفعل هذا الا رجل تمم الفرائض على وجهها، فيسهل عليه ان يفعل النافله بهذا الجد وبهذا الاتقان. يبقى عندنا بقى ما تقرب عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. يبقى احنا بتنفسخ عزائمنا ليه؟ لاننا لم نقم الفرائض كما ينبغي. وجرب اقم الفرض كما ينبغي يستقيم لك النفس، بالعكس سوف يسهل عليك النفس مهما كان صعبا. وانا ممكن اشبه المساله دي بتشبيه كلنا يهضمه ويعرفه. الجماعه اللي هم علماء الحركه يقولون اصعب شيء على الموتور، موتور السياره مثلا، اول نقل، اول ما تتحرك الطائره اصعب شيء عليها اول ما تبتدي تترك الارض. خلاص بعد ذلك الموتور بيستريح مع السرعه. في حاجه في الطيران اسمها الطيار الالي، الطيار الالي الطيار نفسه لا يتدخل. بعد ما تطير الطياره وياخذ المسار بتاعها طريق اللي هو المرسوم لها 33,000 قدم 38,000 قدم، خلاص تبتدي الطيار الالي هو اللي ماشي الطياره، وتبتدي الاجهزه نفسها والمحركات تستريح بسبب قوه الدفع. فأصعب حاجة إقامة الفرض، لأن الشيطان يهمه جدا ألا تقيم فرض الله، تبتدي يعمل لك عراقيل. أول ما تفعل الفرض يسهل عليك أن تفعل النفس، ده سهل عليك مهما تنوع النفس. يبقى هنا بقى وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال، لأن النوافل لا آخر لها، واسعة جدا ولا يحيط بها إلا نبي. أن يفعل المرء كل أمر أمر به على سبيل الاستحباب ما يعرفش يجيبها كلها إلا نبي. قد يأتيها المرء جملة يفعل اليوم ما يعجز عنه غدا، نفسيته مستريحة عنده إيمان عالي. جاء رجل في الطريق فسبه، يوم يغفر له ولا يضيق به صدر، لسه متخانق وعامل مشكله وبتاع وطالع من مظلمه وصدره اضيق من سم الخيار، قبل واحد بس يقول له سلام عليكم انطبق بخناقه. ما هو اول امبارح سامح، طب النهارده ليه؟ الانسان باحواله لا يستطيع ان يفعل المستحبات جميعا إلا نبي. قد يفعلها المرء جملة ولكن في مرة دون مرة، فإذا واظب عليها انتقل بها إلى الدرجة الأعلى، إلى درجة المحبوبية اللي هي ربنا سبحانه يقول فيها فإن أحببت. إذا فعل كل هذا ووصل إلى درجة أن يحبه الله عز وجل، قال كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النافلة أي ما زاد على الفريضة، وكما قلت النوافل كثيرة ومتنوعة، وأنت لا تستطيع أن تحيط بها جميعا، فكن كالتاجر الذكي، عرضت عليك نوافل كثيرة، فإما أن تنظر إلى قدرتك، وإما أن تنظر إلى الأجر في فعل النافلة. ولذلك الصحابة كانوا كثيرا ما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله؟ فيقول كما في حديث ابن مسعود: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. لو فضل يقول له ثم أي ثم أي ثم أي لأثبت له عملا. لماذا يسألون عن أحب الأعمال إلى الله؟ لأن العمر قصير، ورأس مال الإنسان عمره، أغلى رأس مال في الدنيا العمر، ليس المال ولا أي شيء آخر، العمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري وغيره: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صحة والفراغ، يعني قاعدين على المقاهي يلعبون. هؤلاء عارفوا لماذا خلقوا؟ لا يعرفون شيئا. الطاولة اللي هم بيلعبوها دي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: من لعب بالنرد، وفي الرواية الثانية: من لعب بالنرد شير، فقد عصى الله ورسوله. النرد اللي هو الزهر، اي لعبه تتلعب بزهر سواء كانت طاوله او غيره حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: من لعب بالنرد شير او بالنرد فكانما غمس يده في دم خنزير ولحمه. يروح يلعب ويلعب شطرنج ويلعب دومنا ويلعب كوتشينا ويضيع عمره حد الفجر. اول ما الفجر يبدأ يروح ينام. ما اخطر هذا الانسان واغبنه، وسوف يعلم، سوف يعلم انه لا يفيق الا بالموت عندما يقول رب ارجعون. انها كلمات هو قائله، يقول ده معاذ، يقول زي ما هو عايز، قضي الأمر وانتهت الفترة المسموح بها ألا وهي مدة عمره. أصل الغضب انك انت تشتري السعر غالي وتبيع بسعر رخيص، ادي معنى الغرض. قال لسان مغبون وانما تكون هذه في الصفقات، اشتري البضاعه بالغالي وبيعها بالرخيص، يبقى خسر مرتين، خسر في الشراء وخسر في البيع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم مغبون فيهما كثير يدل على ان اقل الناس هم الذين يغتنمون ذلك ويعرفون قيمه راس المال. فاذا كان العمر قصيرا 60 سنه 70 سنه 80 سنه تطلع ايدي، اين القبور من عهد عاد؟ من تحت الارض لحد النهارده. ابي وابوك بقالوا 50 سنه ميت و30 سنه ميت، يعني سرعان ما يكون تحت التراب بقدر ما كان فوق الارض، ولا ندري متى تقوم الساعه. لاما الفضلاء اللي احنا بنتكلم عنهم الان، الامام احمد والامام مالك والبخاري، دول ميتين فوق 1300 سنة ميت تحت الارض، والله اعلم متى تقوم الساعه. يبقى 70 سنة 80 سنة دي تطلع ايه يا اصحاب الحساب؟ تعرفوا تحسبوا كويس، تحسبوا دراسه الجدوى. 70 سنة ادي 1300 سنة في مقابل 70، ولسه في يوم طوله 50,000 سنة، ولسه بعد اليوم ده جنه ونار. فاذا كانت المساله كذلك وراس المال هو العمر، يبقى العاقل هو الذي ينظر في احب الاعمال يحصل تفاضل بقى. طب احب الاعمال الى الله ان اتصدق ولا اقوم الليل؟ طيب اصوم ولا اقرا القران؟ قلنا المساله ينبغي ان تنظر فيها باعتبارين، الاعتبار الاول قدرتك، الاعتبار الثاني قيمه العمل واجر. فقد لا تطيق الصيام، صيام النافله لا تستطيع ان تصوم النافله، يبقى توجه الى عمل اخر، لانك انت عشان تصوم وانت مجهد تعبان يبقى هتكروت الصلاه. صلي بسرعه الكلام على الكناف، الامر بمعروف ان اعملك لا تستطيع ان تفعله، مثلا عندك مذاكره علم مش هتقدر تذاكر تعبان، الصيام لما يعطلك كل الاعمال دي لا اترك الصيام. وهكذا كان يفعل الفقهاء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن مسعود، فقد صح عنه رضي الله عنه انه كان قليل الصوم، صيام النافله طبعا كان قليل الصوم. فقيل له في ذلك فقال ان الصوم يصدني عن الصلاه وقراءه القران وهما احب الي، قلبه ينجلي بقراءه القران ينجلي بالصلاه اكثر من الصيام. خلاص يبقى انت تنظر الى قدرتك وتنظر الى اجر العمل، وتبقى زي التاجر الماهر. نحن جميعا متفقون على الآتي: دخلت السوق وجدت لونين من البضاعة، راجل تاجر، لون من البضاعة الألف يجيب لك 20 جنيه مكسب، ولون آخر الألف يجيب لك 50 جنيه. في عاقل في الدنيا ليس هناك مرجح ما بينهم ياخذ 20 ويترك 50؟ ابدا، انما ياخذ الاقل اذا كان فيه سبب، كان يكون البضاعه اللي هي بتكسب 50 غير مضمون، او يسرع اليها التلف، او جديده في العرض ولا ندري الها زبائن ام لا، لابد ان يكون هناك شيء يجعلك تاخذ الاقل وتترك الاعلى. لكن الفرض والمثال الذي افترضناه انه لا يوجد مرجح، هما الاثنين زي بعض. فهل هناك عاقل يقول لك لا انا اكسب 20 وأترك الخمسين هذا في الدنيا. طيب عمل الآخرة أولى لأنها أبقى. فكان الصحابة كذلك يسألون عن أحب العمل إلى الله. ليه؟ قال لك لأن ممكن عمل من الأعمال قد يكون حبيبا وأنا عاجز. خلاص يبقى أخذ اللي تحتي، ما عودش كده أختار لنفسي، ربما أختار شيئا دون ذلك بكثير. وأنا رجل عايز أستثمر عمري 60 سنة، عايز عمري عند الله يكون 3000 4000 5000. احنا النهاردة في شهر رمضان، النهاردة 15 رمضان، خلاص يعني كلها 4 أيام وحندخل على 10 الأواخر من رمضان. 10 الأواخر من رمضان دي فيها ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. 1000 شهر يعني 83 سنة و4 شهور وكم يوم. فمن صادف ليلة القدر يصلي فكأنما عبد الله 83 عاما. مش عايش 83 سنة، لا عايش 83 سنة. لو مثل 83 سنة بينام 20 سنة وبيهنبط 20 سنة وبيقعد يعمل اي حاجة، يعني عمره مش فاضي. يعني هيطلع من 83 سنة لو عاشهم دول يطلع منهم بكم سنة عبادة عبد الله عز وجل؟ لو طلع 20 سنة يبقى كويس اوي. لا، ده هو لو قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا يكتب عند الله في عمره العبادي انه عبد 83 سنة. فتصور ان رجلا يحرص في كل رمضان مثلا على الا يفوته العشر الاواخر بتة، موظف ياخد اجازه من الوظيفه بتاعته مثلا يعني، وما يروحش يعمل المرضي والكلام ده، هو ها عشان ده راجل رايح يتلبس بعباده فلا يحل له التزوير. فرجل بقى تفرغ كل رمضان يقوم العشر الاواخر، فلو في 10 سنين يبقى عمره العبادي عند الله 830 سنة. لو في 20 سنة يبقى عد 1600 سنة عابد لله عز وجل. فانت تزيد من عمرك الانتاجي بالنظر بقى الى كل الاحاديث التي سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب العمل إلى الله، تلمها كلها وتجتهد أن تجمعها من الكتب بشرط الصحة طبعا، وبعدين تدخلها لنفسك بقى وتشوف بقى تقدر تعمل العمل ده إن عجزت يبقى اللي بعديه، إن عجزت يبقى اللي بعديه، يبقى أنت كده تاجر الناهر. وده يتلبس به الأمور المستحبات أكثر من الأمور الواجبات. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربي آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لو ترك الناس ودعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي، الكلام ده يقابله المثل عندنا اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار. اللغط المثار الان في الجرائد حول عمرو بن العاص رضي الله عنه، ما هو موقف شيخ الازهر مثلا كرجل منتصب للدفاع عن هؤلاء الاسلاف؟ سألوا النهارده في الاهرام عن قول هذا الكاتب في عمرو بن العاص والذي جرده من كل فضيلة. وطلع عمرو بن العاص في تقدير هذا الكاتب زي أي مجرم من المجرمين، رده رد الرفيق جدا، قال لا أنا لا أوافق على هذا الكلام، بس لا صحابي جليل وإحنا بنجل الصحابة وأنا لا أوافق على هذا الكلام. ماشي، قل لا أوافق، قل أي حاجة. طب ما هي النتيجة؟ هل يجعل هذا الكاتب عبرة لأمثاله بأن المشايخ تدافع عن الصحابة الذين نقلوا إلينا الدين؟ هو أنت عارف يعني إيه الكلام في أبي هريرة في عمرو بن العاص؟ وإنه مجرم، وإن هو زي ما قال الكاتب الكلام اللي هو في إنه خسيس ونزل والكلام ده، أنت عارف الكلام ده معناه إيه؟ معناه أن كل حديث ورد عن عمرو بن العاص مردود عليه. ليه؟ قال لك لأن الرواية مدارها على العدالة والضبط. ايه هي العدالة؟ العدالة هي الدين. رجل عدل اي دين. طب يقدح في الدين ايه؟ يقدح في الدين الكفر والفسق، اللي يقدح في الدين لا عدالة يعني، والكذب والتهمة بالكذب والبدعة على تفصيل فيه. خلاص، اللي هم ذكروه عن عمرو بن العاص يحط عدل في زمرة الفاسقين على طول، سل عنده مروءة ولا عنده أخلاق ولا عنده أي ذرة نقوة. يبقى الرجل ده ساقط العدالة، يبقى فقد شرطا أو ركنا من أركان أو شروط قبول الخبر. يبقى عمرو بن العاص وأحاديثه على جنب. الشيعة، الشيعة طبعا مش مخلين لنا من الصحابة غير ستة بس، والباقيين فسق ما بين كافر وفاسق. طبعا عمرو بن العاص ومعاوية وابي سفيان وهؤلاء الصحابة كفر. اذا كان ابو بكر وعمر كفر عندهم، ابو بكر وعمر كفر. مرة كنت جبت مخطوطة من دار الكتب المصرية زمان حوالي 20 سنة كده علشان احققها، مخطوطة يعني كلام مكتوب ايه، كلام الكتب الاقدمين، واحنا بنجيبها ايه ونحاول نرقمها ونكتبها بطريقة الاملاء الحديثة ونخرج الاحاديث بتاعتها وكده. المهم الكتاب كان اظن لابن الجزري، ايوه ابن الجزري المقرئ، اسمه مناقب الاسد الغالب ممزق الكتائب ومظهر العجائب علي بن ابي طالب، ده كان عنوان الكتاب. المهم ما شرعت ان انا احققه لان كنت يعني انتهيت ايامها من تحقيق خصائص عليه للنسائي، فقلت ده من مادة الكتاب والاحاديث كلها متشابهة ومش هتعب في التخريج يعني ولا في الحكم على الاحاديث والكلام. وانا شغال بطوف في المكتبات يوم من الايام لقيت الكتاب اللي انا شغال فيه ده محقق، واحد حققه قبلي وطبعه، فالتقطت الكتاب وانا فرح ان انا ايه حبصت اشوف شغل المحقق، وطبعا ايه يعني ما اشبهني ها لما التقطت هذا الكتاب وانا لا ادري بذاك الطماع الذي ذهب الى راعي غنم فقال له يا راعي الغنم اعطني شاة سمينة، يعني ايه شحاد وعايز عيش فين ها، يعني هو بيقول اديني جدي او كده نعجه بس تكون مليانه لحم، فلا طمع في عينيه فقال لك انا مهما اختار له يقول له لا دي معظمه دي مش عارف ايه، لا لا قال له دونك الغنم ادخل الزريبه ونقل. فقعد يبص في الزريبه يبص يبص لا اكثر حاجه ملظلظه الكلب ها، بيقول لك ايه فاخذ باذن كلب الغنم عشان دي ايه احسن حاجه في اللي كل يبدو ان الزريبه كلها كنا يتساوكن هزالا ولا ايه. المهم التقطت الكتاب واخد بالك فتحت واذا بالرجل سبحان الله انا ما اعرفش يطلع مين بس قلبي وجعني لما لقيت انه من مدينه قم، قم المدينه الايرانيه بتاعه الايات، والرجل المحقق محمد باقر المحمودي. ابتديت ابص لقيته حذف من اصل الكتاب احاديث في الثناء على ابي بكر وعمر، وبعدين علق تعليقا طويلا حوالي باربع صفحات كان من جملتها الكلام الاتي، قال واما عمر بن الخطاب فانه مات على الكفر بشهادته على نفسه. طب ايه اللي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاله وشهد على نفسه بالنار والكفر؟ جاب الحديث اللي في البخاري لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبعدين دخل الناس عليه يثنون عليه، صحبت النبي صلى الله عليه وسلم ومات هو عنك راض، وصحبت ابا بكر ومات هو عنك راض، واذا مت فرعيتك عنك راضيه، فاي شرف بارخ يعني اكثر من كده مرض عليه من الكل. قال لو ان لي طلاع الارض لافتديت به من عذاب الله. قال لك شوف اهو عارف انه رايح جهنم، فبقول لو انا عندي فلوس كنت نجيت نفسي من النار. طب بني ادم ده تفكيره الكلام المستقيم ممكن تغلبه لو انت عايز، يعني حتى كلام الله، حتى كلام الله عز وجل ممكن تغلبه اللي هو ارسل الكلام وافضله واحكمه. فالرجل ده كاره باغض، لذلك لا يرى فضيلة أبدا لمن أبغض، مهما كانت الأحاديث بتنادي والكلام بينادي إن دي فضيلة يقلبها رذيلة. ليه؟ لأنه كاره بحبوش. يقول للرجل يقول لو أن لي اطلاع على الأرض يبقى ده مستيقن بالنار عايز يطلع من النار، وهذا بشهادته على نفسه. يبقى أحاديث أبو هريرة كلها وأحاديث عمر بن الخطاب كلها وأحاديث أبو بكر كلها، وطبعا أحاديث بقى طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام والجماعة دول الأفاضل دول كلها تترك، تطعن على صاحب الكلام يبقى ما تاخدش كلام. النتيجة إيه؟ النتيجة أن يضيع الدين كله، وهو ده الهدف الأصلي من وراء الحدوتة دي كلها. اوعى تكون عارف فاكر ان الحكايه يشتم عمرو بن العاص بس، لا المساله ابعد من ذلك. أبعد من ذلك. يقول لك أنتوا زعلانين ليه؟ إن إحنا كفرنا لما تكلمنا في عمرو بن العاص. هو عمرو بن العاص كان معصوم؟ أليس بشرا من البشر؟ أيوة بشرا من كان بشرا من البشر، ولكنه كان أفضل البشر بعد الأنبياء. الصحابة كانوا كده على مراتب الصحابة المعروف. الصحابة مش كلهم في درجة واحدة من الفضل بل يتفاضلون، لكنهم أفضل ممن جاء بعده، أفضل ممن جاء بعده، والأمة متفقة على هذا جملة. احنا ما ادعينا انهم بشر ولا هم ادعوا انهم بشر، بل كان عمرو بن العاص رضي الله عنه كان مشفقا على نفسه مما جرى. في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري رحمه الله قال: دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، هو بموت آخر رمض، وكان معاهم ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص الإمام العابد، فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا، فجعل ابنه يقول له: يا أبتي ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ طب بشريات النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص نوديها فيه؟ عايزين السؤال ده لازم تجيبون عليه جواب. هل يمكن أن يثني النبي صلى الله عليه وسلم على رجل ويفسق حتى بعده؟ هذه مسألة متصورة يعني؟ هيقول لك طب يحكم بالظاهر. طب هل ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلان رجل صالح ويفسق بعده أو يكفر؟ الكلام ده كلام غير متصور. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح أرسل في غزوة سلاسل إلى أو في غزوة من الغزوات إلى عمرو بن العاص، قال: البس سلاحك وأتيني وأتيني. فجاء عمرو بن العاص وقد لبس إيه؟ سلاحه. قال: إني أريد أن أرسلك في غزوة كذا وأزعب لك من المال زعبة صالحة. يعني هتروح في الغزوة دي وسيغنمك الله وحترجع بإرشيد. قال: يا رسول الله ما على هذا تبعتك؟ أنا ما تبعتك للمال ولا مشيت وراك عشان أتغني من وراك، ما على هذا تبعتك؟ فقال له: يا عمرو، نعم المال الصالح للرجل الصالح. نودد فيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر عمرو بن العاص في أكثر من أحاديث، من حديث منها حديث صححه شيخنا الألباني رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، مما يدل على رفعته. وهناك جملة أخرى من الأحاديث التي أشار إليها عبد الله ابنه بهذا الكلام المجمل: ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ فلما سمع ذلك سكنت نفسه. قال ثم التفت إلينا فقال: لقد رأيتني على أطباق ثلاث. أنا مريت في حياتي بثلاثة مراحل. لقد رأيتني ولا أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته. دي كانت مرحلة من مراحل عمرو بن العاص أيام كان كافرا. فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم أسلمت فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله ابسط يدك فلأبايعك. قال: فبسط يده فقبضت يده. قال: ما لك يا عم؟ قال أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت أشترط أن يغفر لي. أنا سوف أسلم بس أنا إيه أشترط أن يغفر لي. قال يا عم أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ قال فأسلم. فوالله ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئن سئلت أن أصفه لكم لما أطقت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له. عرفش بالصلة، دايما عينيه في الأرض، ودي طبيعة المحب. يعني أي واحد حبيب يعرف المسألة دي، لا يمكن يجرؤ محب أن يسلط عينيه في عيني من يحب. عرفش يعملها أبدا، ها؟ تفضحه عيونه، فهو عايز يلم من نفسه. فهو عمرو بن العاص بيقول أنا ما كنتش أعرف أبصر أكلمه أنا راسة الأرض، لدرجة إنك أنت لو قلت لي صفه لي، صف النبي صلى الله عليه وسلم لي، أقعد أفتكر شكله من كثرة ما كان يغضي عنه إجلالا له. الصحابة كانوا كده، كما في حديث المصري بن مخرمة مراد الحكم في صلح الحديبية، عروة بن مسعود الثقفي لما راح لقريش أيام ما كان كافر قال لهم التقرير الآن من ضمن التقرير، قال ولا يحدون النظر إليه. فيش واحد يبص له أبدا كده، لا يحدون النظر إليه ولا يرفعون الصوت عنده. أهو جنب المقال اللي الرجل كان بيتكلم فيه عن عمرو بن العاص، واحد بيطعن على السنة فجاي يقول هل معقول أصدق الحديث اللي بيقول وما تنخم نخامة فوقعت في يد رجل إلا دنك بها وجهه وجلده؟ ما هذا كلام يحيى ما يعرف نسير ثقف برضه. قال والله، وهو بيطلع تقرير لقريش بيقول لهم انتوا لو حاربتوا النبي عليه الصلاه والسلام هتضيعوا. ليه؟ قال له معاه نوعيه من الرجال ما يتغلبوش، واوعى تكونوا فاكرين انكم ممكن توصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم ودول احياء. ليه؟ ايه اللي حصل يعني في الدنيا؟ فقال لهم اقول لكم بقى الصفات بتاعتهم بقى وهم بيعملوا ايه معاه. قال فوالله ما توضا فسقطت قطرة ماء على الأرض. وبتوضح وهم أي مية تنزل بيخطفوها، مع أن ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعمل كده، بل كان ينهاهم عن تعظيم، لدرجة لما قالوا له أنت سيدنا قال لهم قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، أنا عبد الله ورسوله. ها؟ مع أنه سيدهم وسيدنا كلنا، لكن حتى الكلمة يقول له لا ما تقولوش كده، لا يستجرينكم الشيطان، يستجرينكم يعني حيضركم، انت سيدنا وبعدين نفضل سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا انت ربنا. ها؟ فعلشان التعظيم ده هو لا يجر الى ما لا يحمد عقباه، يميت العدو الباب الاول. طب اذا كان هو بينهاهم حتى على القول، ازاي يسيبهم بقى يخططوا بقى المية والكلام ده؟ تركهم عمدا وهدم باب السياسة الشرعية، عشان عارف ان عروة بن مسعود الثقفي جاي عشان ينهي اللي هيشوفه. طب شوف، يقول شوف بقى اللي انت لسه بتقول ما ارى حولك الا اباشر خليقا ان يفر وادعوك. ها؟ فسابهم بقى يعملوا الكلام ده عشان يروح ينهي الكلام ده لقريش عشان يلموا الدور. ها؟ ما سقطت قطرة ماء على الارض الا وكانوا يتقاتلون عليه. وما تنخم نخام، النخامة كده جشاء الأنف، يأخذ بقى من حاجة بقى مكروهة والناس بتكرهها وبتاع وحطوها في منديله، ولو هو يعيش يقول لهم برضون كده يعني معلش اعذروني اسف ها، ويقعد يعتذر ان هو يعني ناس سكية ولا تف ولا عمل مش عارفين ها، ضرب من خشام الانف للنخامة دي اللي عادة يترفع المرء ان يبصلها قطبا انه ياخذها. شوف الرواية بتقول وما تنخم نخامة فازدردها تفها يعني، فوقعت في يد رجل تكون امه لعياله ها، وتروح له النخامة دي الا دلك بها وجهه وجل. يوم يقول انا ما صدقش الكلام. ايوه ما يصدقوش ليه؟ لانه غير محب، غير محب. ده النهارده مثلا الام لما ابنها الصغير يتبرز على نفسه او يتبول بتعرف ليه؟ طب ابنها، ابن صاحبتها عمل كده تغسل له ليه؟ هو ده الفرق، هذا هو الفرق. المحب لا يرى في حبيبه عيبا، ولو رأى عيبا لكانت محبته معلولة، ولا تتم محبة محب حتى يرى حبيبه كاملا. فدول ما بيحبوش النبي أبدا، ولو طالعت حياة هؤلاء هتعرف انهم لا بيصلوا ولا بيعملوا حاجة خالص، انما قاعد في الكازينوهات اللي على النيل يشرب لحد الصبح. يبقى ده ماله ومال الصحابة دول؟ اه ده اللي بيعملوه الصحابة طرد من الجنون عند هؤلاء. لكنه لو نظر الى النبي صلى الله عليه وسلم نظرة المحب لما استكثر مثل هذا، لقال يا ليتني كنت معهم فأقول فوزا عظيما. يبقى الصحابة بقى وما وقعت هان خامة في يد الرجل إلا ذلك بها وجلد ولا يحدون النظر إليه، سلوش كده أبدا، ولا يرفعون الصوت عنده ويبتدرون أمره. يبتدرون أمره حيقول كلمة كله مستعد، من يعملها بالتاني؟ زي في حديث صحيح مسلم تاع جابر ابن عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فلقى واحد تنخم في القبل، نخامة في القبل، دف في القبل، فغضب وأقبل عليه وقال أيكم يحب أن يتنخم في وجهه؟ حد يتف في وشه مش دفة كده ريت نخامة؟ فطبعا لأن الجواب معروف فسكت، كررها ثلاث مرات لأنه عايز جواب. فقالوا لا أينا، فيش ولا أحد يحب كده. قال فإن أحدكم إذا وقف إنما يكون الله تلقاء وجهه، إزاي كده؟ ثم قال ايتوني بخلوق، خلوق عطر يعني كده، علشان بعد ما حكي انه خمى بالعصايه اللي معاه. شوف بقى الشاهد اللي انا عايز استشهد به. قال جابر فسعى فتى من فتيان الحي يشتد يعني ايه؟ يعني فتى على الرابع. طب ما كان ممكن يمشي يروح يجيبها ويجي، يعني ايه اللي يخليه يجري على اخره كده؟ ايه اللي حصل في الدنيا يعني؟ ايه اللي يخليه يجري كده؟ يبتدرون امره، يسمع الامر فورا ينفذه على اكمل وجه. فعمرو بن العاص بيقول له انا يعني على قد ما عشت معاه لكن ما اعرفش اصفه لك، ليه؟ ما كنتش اعرف املى عينيا من محبتك. خلاص، فلئن مت على هذا الحال ما قالش لكنت من اهل الجنه زي ما قال قبل كده لكنت من اهل النار، انما قال لرجوت ان اكون من اهل الجنه. لان الرسول عليه الصلاه والسلام ادبه، هو لو مات على الكفر يقينا داخل النار، لو مات على الكفر سيدخل النار يقينا، لا شك في ذلك. زمان المعتزلة بقى اللي قاعدين يشقشقوا ها ويقعقعوا يقول لك يجوز عقلا ان يدخل الله عز وجل الكافر الجنة والمؤمن النار. ازاي الكلام ده؟ قلب للموازين. القرآن بيقول لنا غير كده. المهم ان احنا بنفترض احنا الاثنين انه مات على الايمان يدخل النار ازاي ده؟ لكن لو المسألة محجوبة عنا ما نقدرش نحكم. يعني واحد نصراني مثلا النهاردة نجم جماعة من المسلمين يقول لك النصارى مش كافر. الذي يقول هذا القول كافر بلا شك. قال عند أهل العلم من لم يكفر الكافر فهو كافر. طب مين الكافر اللي لو ما كفروش يبقى كافر؟ الكافر الذي ثبت كفره بدليل قطعي لا يحتمل تأويله. خلي بالك من الكلام، لأن الجماعة بتاعت تكفير الهجرة كانوا يكفروا المسلمين ويقولوا للناس من الذي يكفر الكافر فهو كافر. نقول له لا، مش هو ده الكافر اللي تنطبق عليه القاعدة. الكافر اللي انت كفرته ده كفرته بدليل قطعي ام باجتهاد منك؟ باجتهاد. طيب المجتهد قد يخفى عليه شيء من العلم اثناء جمع الادلة ولا لا؟ يخفى عليه. المجتهد حكمه ظني ام قطعي؟ حكمه ظني. يبقى كيف تكفر رجلا ها وتقول له من لم يكفر كافر فهو كافر فتقطع بكفره لرجل مظنون في كفره؟ لا، القاعدة اللي اهل العلم قالوها بقى في مسألة من لم يكفر كافر فهو كافر، اللي هو الكافر بدليل قطعي لا يقبل تأويلا. مفيش فيه رأيين، هو رأي واحد بس. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، فمن قال أمامنا إن الله ثالث ثلاثة فهو كافر قطعا، ومن شك في كفره فهو مثل. ليه؟ قال لك لأن ده قرآن والكلام قاطع، لا ليس في احتمال تأويل. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فمن قال إن الله هو المسيح ابن مريم فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. تمام. اليهود كفر وشارون كافر، خلاص. فمن شك في كفر شارون فهو كافر. طب واحد يقول لي طيب يعني شارون كافر؟ اقول له اه. طب هو في النار؟ اقول له ما اعرفش. امال تعرف امتى؟ لو علمت انه يموت على ذلك. خلاص، هو قدامي كافر وهقول عليه كافر، ولو مات هطبق عليه احكام الكفر. لكن النار دي حاجه ثانيه، انا ماليش دعوه بيها. لاحتمال ان يسلم وهو بيموت، احتمال ان يسلم، ادركوا خاتمه من اللي ادركوا لطف ربنا سبحانه وتعالى بتاع الكلام ده انا ما اعرفهاش. لكن انا اقول كده، ان مات على ذلك فهو كافر وهو في النار. طب اذا النبي صلى الله عليه وسلم اخبرني ان فلانا في النار كافر، يبقى ده دليل قطعي على كفر ولا لا؟ دليل قطعي على كفر. يبقى اللي يتوقف في تكفير هؤلاء يبقى زيه بالضبط. تمام. فاحنا بقى لما بنيجي بقى نقول ونرجع ونتكلم ونعيد ونزيد، يا جماعة الصحابة لا يجوز لأحد أن يقترب منه، مش لأنهم معصومين، لأن الله عز وجل قال في حقهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومش لازم المرء عليه يكون معصوم، لكن إذا أخطأ سدده إلى توبة، وإذا تاب قبل منه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال إذا أتى أحدكم أهله فليقل بسم الله، إذا الرجل أراد أن يجامع أهله فليقل بسم الله. والغريب أن الناس العوام عندهم المسألة دي ثابتة، يعني واد بيتعفرض كده وبتاع بيتنصف يوم يقول لأبوه والأم يا أخو كنت سامي، لو طلع عفريت طبط وبتاع ومش عارفينه يقول لك استسلم، ها ده يا ما سمعناها في العزبة عندنا وسمعناها من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله فليقل بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني. قال لك فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا يبقى معصوم. ومن لم يضر الشيطان ابدا ازاي؟ قال لك يحصل بينه وبين الشيطان جولات هو يغلب، واذا ضر الشيطان به وخلاه يعمل معصيه ربنا سبحانه وتعالى يسدده لتوبه ويقبلها منه كمان، بحيث لا يجعل لهذا الشيطان سبيلا على هذا الانسان ويختم له بخير. والمساله بالخواتيم، العبره بالخواتيم. قصة الرجل اللي قتل 99 نفس وراح للرائد قال لي توب، قال له لا أن نكمل بالمية، بقى 100 بني آدم قتلها، وبعدين راح للراهب العالم قال لي توب، قال له نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة أخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعملون الصالحات. هو إيه اللي عمله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فناء بصدره، ناء بصدره، ناء من نول والبعد، يعني عمل كذا، دي كناية عن ايه؟ عن المسارعة انه خارج من الارض، ها؟ كأن صدره سبقه، يعني شدة صراعة ايه من الخروج من الارض، هو لسه خارج مات. ملائكة الرحمة وملائكة العذاب اختصموا فيه، فالله عز وجل فصل بينهم، فأوحى الله عز وجل ان قيسوا المسافة بين الارضين، فإلى ايتها اقرب كان من اهله. طب ما هنقيس المسافة، ده يدوبك هو لسه طالع بينه وبين الأرض الثانية بتاع مثلا كيلو 2 كيلو، وده مش بس يدوبك مثمت، الرواية بتقول يعني فما الخرج حتى قبض. يبقى لو قاس المسافة بين الأرضين يبقى هيروح فين؟ يروح في داهية، ها؟ اللي هي الأرض اللي ايه؟ الأرض اللي كان فيه. الحديث بيقول فقال الله عز وجل للأرض، والملائكة ما يعرفوش، الملائكة اختصموا ما عندهمش علم بحاجة، فقال لهذه أنت قربي، البعيدة لها قربي، وقال لهذه أنت باعدي، أرض المغفرة لها قربي، أرض العذاب لها بعيدي، والملائكة بيقيسوا، فقاسوا المسافة بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد فغفر له فدخل الجنة. أهو مسدد أهو، شوف يعني يذبح الضحايا ذبح النعاج، 100 بني آدم ذبح ثم سدد ووفق إلى توبة. يا ما ناس عايزين يتوبوا ولا يتابوا عليه، تصبح دماغه ما يتوبش، كبران عليه أن يعترف بذنب فيظل مقيما على الذنب. فيبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره الشيطان أبدا مش معناه أنه يبقى معصوم، خلاص رضي الله عنهم ورضوا عنه، ده مش معناه أن لا يصدر من الصحابة ذنوب، لا، هم بشر من البشر لكنهم كانوا أفضل البشر. وانا يعني كاتب الطاعن وامثاله، عايزهم يطلعوا على فضائل الصحابة في الكتب الصحيحة، عايز يقرأ في صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة، ويقرأ في صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة، وأن يكون منصفا عشان يتف على نفسه لما يقرأ فضائل هؤلاء. والله لقد صدق ابن عمر وصدق حذيفة، وكلاهما قال هذا المعنى. قال ابن عمر اللي هو صاحب اللفظ يعني: لمقام احدهم في الصف ساعه خير من عباده احدكم ولو عمر عمر نوح، ولو عمر عمر نوح. مقام احدهم في الصف ساعه، ما الصحابه كانوا بيستريحوا، ده يرجع المدينه يقول له جهز نفسك عشان في غزوه، غزوه دي معناها ايه؟ انه ممكن ما يرجعش. وتركوا اعمالهم واشغالهم لنصرة هذا الدين في زمان كانوا فيه قله وكانوا اذله، كما قال الله عز وجل، ورفعوا رايه الاسلام. نيجي احنا ابناء العقوق، نيجي بعد الزمن ده كله، العمر ده كله، ننظر اليهم بعين النقص. والله هذا هو العقوق. انس بن مالك لما الحجاج بن يوسف يعني حب يؤذيه، انتوا عارفين انس بن مالك كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدم 10 سنين حتى عرف مخرجه ومدخله وعرف كل شيء عنه. لما الحجاج اذاه قال: والله لو كنت فتى موسى لحملني اليهود على الرؤوس، لو كنت انا الخادم بتاع موسى عليه السلام، فما بالكم وقد خدمت نبيكم 10 سنين. ومصعب بن الزبير كان عريفا، رجل له منصب زي مدير زي محافظ، فبلغه أن عريفا من الأنصار قد أساء، موظف عنه بس أنصاري أساء، وموظف له الكرباج وحيضرب. أنس بن مالك رضي الله عنه لما عرف بقى الحكاية وإن العريف بتاع الأنصار ده مصعب بعت له هيجلده، أسرع الخطى إلى مصعب بن الزبير ودخل عليه وقال له: ألا تحفظ فينا وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما ذاك؟ قال: قال: أحسنوا إلى محسن الأنصار وتجاوزوا عن مسيئهم. فرمى مصعب بالثوب وألزق خده بالأرض وقال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين. عشان كده القصر: لا تجعلوني كقدح الراكب، أخروا رتبة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من الكلام الأسوأ اللي ملوش كيف، في يوم مولده يطلعوا يرقصوا وطبلوا، وقد حرم عليهم ذلك. فأنا والله ما أجد استهانة واستهزاء أعظم من ذلك. يقول له: لا تضرب الدب. يقول له: عشان انا بحبك اضرب الدب. مفهومهم للمحبة مفهوم منكوس معكوس لا يقبله انسان على نفس. لو تحكمنا بمعنى المحبة ما بين من بني ادمين هيرفضوا هذا المعنى، يوم يعملوه مع النبي عليه الصلاة والسلام. وخذنا من العبادة شكلها بس فقط، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم مش معظم. وانا بحلف بالله العظيم انه ليس معظما في ديار المسلمين، لان المعظم لا يخالف ابدا، ده حقيقة التعظيم وآية المحنة اللي ربنا نزلها على الادعياء: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوه. هو ده شرط المحبة وعلامة المحبة، تحب النبي اتبعه، ما اتبعتوش والله لو حلفت على مصاحة الدنيا انا لا اصدقك ابدا. حتى تنفذ ما تسمع. هو ده المحبة اللي احنا نعرفها، اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها علامة على المحبة اللي هي الاتباع. يبقى الجماعة دول اللي بيتكلموا في الصحابة احنا عارفين ما بيحبوش الصحابة، ويتعاملوا مع الصحابة معاملة أقل مما يتعاملون بها مع أقرانهم. في الوقت اللي البني آدم ده اللي بيتكلم عن عمرو بن العاص ده اتكلم عن سعد زغلول كلام يعني حاجة رائعة جدا، بعث نهضة الأمة وبعث النيام، مع إن سعد زغلول أصلا متكلم في حدوث ثورة 19 دي، وناس كتير قالوا ده كانت متفبرك عشان يركع بطل عشان خاطر المطلوب منه يعمله، وكفاية عليه إنه كان يتداوى، كان يشرب الخمر ويزعم إنه بيتداوى به. والكلام ده اللي قايله مين؟ مصطفى أمين. مش واحد مننا يعني يقول عليه حقد ولا يقول عليه ما بيحبش الزعماء الوطنيين ولا الكلام ده. رجل كان يعاقر الخمر، اللي اعتذر عنه وقال انه كان يعني ما بيشربهاش مزاج يعني، لكن بيشربها عشان يتداوى. العقاد، العقاد ده تلميذه أنيس منصور قال ان العقاد كان بيعمل الحلقة بتاعته وقت صلاة الجمعة. اهو صاحب العبقريات والاسلاميات. انتوا هتتكلموا في الصحابة هننبش قبور من عظمتموهم بحق، لكن انتوا لما نبشتم قبور الصحابة نبشتموها بباطل وكذب، ومن جر ذيول الناس بباطل جروا ذيله بحق. ده احنا عندنا تناديه للمعظمين عندكم، وليس من كلامنا، من كلام احبابهم. يعني في بتاع اسمه عمود مواقف انيس منصور بيقول انا شفت رؤيا بعد ما توفيق الحكيم مات، قلت له عملت ايه؟ قال انا في النار وكلكم اتحصلون. ده هو اللي قال كده، اللي قال كده في عمود مواقف. ها طبعا احنا لو احنا بقى هنتكلم، لا احنا ما بندخلش حد النار برؤية ولا بحكم ولا بكلام، نحن منهيون عن ذلك. شوف يبقى هنطعم منه وما نعرفش نحكم عليه بالنار. هو ده العلم، هو ده الوحمة والعدل اللي الشرع ادانا الرخصة فيه هنتكلم فيه، واللي وقفنا هنقف حتى وان كانت قلوبنا تتميز بالغيظ على المخالف. فاذا كان بقى الكلام ده هننبش بقى القبور، لا ده احنا عندنا كلام كتير يتقال، ومش من عندنا، من عندهم. فاذا رددنا كل طائفه الى حكامها فلا تحكموا على الصحابه الا منهم، زي ما احنا حكمنا عليكم منكم فبرضو استعملوا معنا العدل، احكموا على الصحابه منهم. فاذا نظرتم الى كلام العلماء، عارفين بقى اقدار الصحابه ونقلوا هذا الدين، وكان حياتهم كلها هذا الدين، ستعلمون ان هؤلاء كما قال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه. والمسألة مش واقفة على عمرو بن العاص ولا واقفة على معاذ بن أبي سفيان ولا الكلام ده. لكن يا أخوانا ليه عمرو بن العاص؟ ليه معاوية بن أبي سفيان؟ ليه بني أمية على وجه الخصوص؟ والهجوم النهاردة كله على بني أمية، كلام كله على بني أمية. ليه؟ ما هنا شامي من ريح التشيع، في ريح التشيع طلع من الأرض. بدأ التقارب مع إيران على استحياء، وأنا زمان بقالي 20 سنة على المنبر أدعو الله أن تظل العلاقة مقطوعة بينه وبين إيران. ليه؟ لأن السياسة لا دين لها. هنصطلح مع إيران الصبح، المراكز الشيعية هتملى البلد، وكتب الشيعة هتضع على الأرصفة، لأنك أنت ما تقدرش تقول كتب الشيعة لا. يقول لك ليه بقى؟ مش احنا اصطلحنا؟ هو أنت لما تمنع بقى العلم بتاعي والكلام دوت، يبقى أنت برضه في قلبك غل عليا، يبقى أنت كده ما أنتش طاغي. ها؟ السياسة بتقول ابتسم ومد يدك واليد الثانية فيها خنجر، أول ما يغمض اديله، هي دي السياسة. وقال قائلهم وبئس ما قال، لو أنا مصلحة بلدي أحط إيدي في إيد الشيطان أحط إيدي في إيد الشيطان. فهي السياسة كده معروف سياسة لذينة لها، وبيسموها الآن اللعبة القذرة. والكاتب ده عرضة في الواب، واحد كاتب كده مقال قال لك ما أصلحنا يا عمرو بن العاص يعني مش معصوم ولا حاجة، بس كرجل سياسي، والسياسة كما يقال اللعبة القذرة. يبقى ايه يا عمرو بن العاص يبقى عمل ايه؟ ها؟ فالنهارده لو حصل بقى نوع بقى من الصلح والكلام ده، هتبص تلاقي المد الشيعي، والمد الشيعي موجود وكان في جامعه المنصوره من 5-6 سنين، ضبطوا تنظيما شيعيا وضبطوا في القاهره تنظيما شيعيا والكلام ده. وهذا الانوك الاخرق اللي كان بيخطب في المسجد اللي عند السفاره الاسرائيليه، العمال السفاره الاسرائيليه على طول، ها، اللي سجلوا له شريط عشان زعلوا منه. وراجل طول عمره يشتم في الصحابه وطول عمره فتاجي، وراجل بتاع طنطته ورأسه وطبله والكلام ده. اختلف مع ايه؟ مع واحد زيه، ها، من اللي برضه بيطبلوا وزمروا رؤوسه بعد ما ياكلوا الديك المتين يهضموا بقى، طططوا الله الله الله الله كده. اختلفوا الاثنين مع بعض. فلما اختلفوا الاثنين مع بعض في جلسه مزاج، قام مشغل له التسجيل وقعد بقى، جاب بنت كده، ها، صحفيه كده، وقعدت تسال ايه رايك بقى في عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب ده كان مصاب بداء، والله انا مستحي اقول هذا الكلام، لكن قال وتسجل عليه وقامت الدنيا واذله الله. قال لك كان مصاب بداء كده ما يسترحش الا بماء الرجال. ده عمر بن الخطاب. عثمان بن عفان قال اذله الله، ما تلاقيش بواب الا اسم عثمان. ومسك الصحابه يتكلم بالكلام ده عليه، سجلوه وقاموا بدينه واحد سنه. قال له خد الشريط ده بتاع فلان الفلان. ما هو ده شغال اهو. فده ريح التشيع بدأت تظهر في البلد. وطبعا ريح التشيع الشيعة جهادهم الأول ضد أهل السنة مش ضد اليهود. الكلام ده مش كلامي، الكلام ده كلام حسين موسوي اللي هو كان الذراع اليمين للخميني لما أفاق وكتب كتاب اسمه لله ثم للتاريخ وقتلوه بعده. قال ان الخميني لما قام بالثوره بتاعته سنه 79 دعاني وقال سيد حسين قد آن لنا ان نغزو مكه. نغزو مكه؟ هو مين اللي في مكه؟ يقول حسين موسوي ده وجهاد الشيعة الأول ضد أهل السنة. فده ريح التشيع جاي، عشان كده الكلام كله على بني أمية. وأي واحد منصف مطالع يرى أن من أحسن فترات بعد الخلافة الإسلامية كانت فترة بني أمية. نعم الناس فيها بالعدل، وكان فيها فتوحات وما اشتكى منها احد. عثمه ومعاويه بن ابي سفيان يكفي انه وزر لعمر بن الخطاب 20 سنة على الشام، ثم صار خليفه مثلها وما هجاه احد في دولته قط. رجل ملك رقم واحد. والمثال اللي حصل بين الصحابه كان اختلاف واجتهاد وجهات نظر، ما قاتلوا على الدنيا الصحابة، ما قاتلوا على دنيا، وإن كنا لا ننكر أن يكون دخل من بينهم من قاتل على دنيا أو قاتل عصبية كما هي عادة الفتنة. فأنا عايز أقول يا أخوان، إحنا بقى النهاردة لما نيجي نطبق الكلام على المحبة على الجيل الأول، لا تستطيع أن تنتقد عليهم شيئا لا تجد فيه تأويلا. أي حاجة أتهيلت مش مظبوطة ستجد في التأويل سبيلا، لعله لعله لعله. طب أنا ليه بقول لعله؟ لأن الأصل إن عنده دين، الأصل إن عنده دين، وصاحب الدين يمنعه دينه أن يفعل ذلك، فلعله شبه له، لعله تأول بكذا، لعله كذا، لعله كذا، وصلنا إن ما فيش لعل مأهولة أخطأ. في مقابل خطئه هذا جبال من الحسنات. والمسألة مسألة موازنات، مسألة موازين يوم القيامة. لكن الأمر كما قال القائل: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. البيت الشعري الجميل ده ترجمته بالمثل العام عندنا: حبيبك يبلع لك الظلم، وعدوك يتمنى لك الغضب. أهو عين الرضا عن كل عيب كليلة، أرضى عنك لو عملت حاجة تدي عين الشمس مش هزعل منك، ولكن عين السخط تبدي المساوية. فاحنا عايزين إذا تلبسنا بمنزلة المحبة نتحرك بها أينما يممنا وجوهنا، هتلاقيك ما عندكش لغل ولا حقد ولا حسد على المسلمين، وتحقق المرتبة الصعبة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يستطيع الوصول إلى هذه المرتبة إلا إذا تلبس بمركب الحب في الحكم في الحكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.